قال جاء محمد محمد ما هو معطيكم مثل ما ضعف ما معطيكم، يعني يقول لهم ما هو نفعكم محمد. نعم. فقالت والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا، وما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم، فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطيكم حذرتم فلم تحكموه. حذرتم صلاك. وإن لم يعطيكم حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله وما بأمرهم كله وما أرادوه. فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله الفاسقون، ففيهم والله أنزل وإليهم عن الله عز وجل. رواه أبو داود بنحوه. وروى أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآيات التي في المائدة قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين إنما أنزلت في الدية بين بني النضير وبني قريظة، وذلك أن قتل بني النضير كان لهم شرف تؤتى لهم الدية كاملة، وأن قريظة كانوا يؤدى لهم نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذلك سواء، والله أعلم أي ذلك كان. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن إسحاق بنحوه. وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة والوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا كما تقدمت الأحاديث بذلك، وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك كله، والله أعلم. نعم، ليس بعيد، قد يكون أسباب متعددة نزل الآية في هذا ولهذا، قصة الزانيين وفي قصة بني النضير وقريظة في التحاكم في الدية. نعم. فنزلت هذه الآيات في ذلك كله والله أعلم. ولهذا قال بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخرها، وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص. قضية القصاص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم نزلت في أهل الكتاب، وزاد الحسن البصري وهي علينا واجبة. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي الله لهذه الأمة بها، رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن هذه الآية إنا أنزلنا التوراة فيها هدى، وفيه في مدح هذه الآية فيها مدح للتوراة، والتوراة كتاب عظيم أنزله الله على موسى ابن عمران، وكل نبي جاء بعد موسى فإنه يحكم بالتوراة حتى جاء عيسى عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه الإنجيل فخفف بعض الأحكام، وبقية الأحكام كذلك تابعة. فالتوراة كتاب عظيم فيه أحكام عظيمة، فيه الهداية والنور، وكثيرا ما يقرن الله بينه وبين القرآن الكريم، وأعظم الكتب بعد القرآن قرآن ثم إليه التوراة ثم الإنجيل ثم الزبور. قال الله تعالى في سورة القصص قالوا السحران تظاهرا، يعني التوراة والإنجيل والتوراة والقرآن. قبلها قوله تعالى وما كتب بجانب الطور إلى ذلك ولكن رحمة من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، لما جاء كفرهم الحق من قالوا لولا، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، قال الله أولم يكفر بما أوتي موسى من قبل، قالوا السحران تظاهرا، السحران تعاونا القرآن والتوراة قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين. أهدى من التوراة والقرآن. فشهد أن التوراة كتاب عظيم وهو يلي القرآن. مدحه الله وأثنى فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فيها هدى ونور هداية يهدي الله بها من شاء الله هداية من بني إسرائيل. ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. يحكم بها النبيون الذين جاءوا بعد موسى. مثل سليمان داود وسليمان ويحيى وزكريا كل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كله بالعمل بالتوراة حتى ختم الله أنبياء بني إسرائيل بعيسى نزل الله عليه الإنجيل فكان الإنجيل فيه تخفيف لبعض الأحكام وبقية الأحكام يعمل فيها بالتوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا وللذين هادوا والربانيون والأحبار كلهم يحكم بها الربانيون وهم العلماء والأحبار كذلك والعباد والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء قال بما استحفظوا من كتاب الله استحفظهم الله على كتابه وهو التوراة فلم يحفظوه فحرفوا وغيروا بالدين وأما كتابنا كتاب الله العظيم فلم يكل الله حفظه إلى أحد وإنما وكل حفظه لنفسه فقال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فالله تعالى تكفل بحفظ القرآن فهو محفوظ بحفظ الله فلا يستطيع أحد أن يغيره ولا يبدله حتى يرفع في آخر الزمان إذا ترك الناس العمل به رفع وهو من أشراط الساعة الكبار يرفع من صدور الرجال ومن المصاحف ولا يستطيع أحد أن يبدله إلى يوم القيامة ولو حرف بعض الكلمات يكتشف كثيرا ما يكتشف بعض المصاحف تحرف بعض الكلمات وتحرق هذا من حفظ الله لكتابه ولكنهم يحرفون معناه معاني يحرفونها مثل ما تحرف اليهود قال حطة قالوا حنطة وتحرف الجهمية السوى قالوا استولى مثل ما الرافضة يحرفون المعاني يقول مرج البحرين يلتقيان يفسر البحرين علي وفاطمة يخرج من اللؤلؤ والمرجان يفسر اللؤلؤ والمرجان بالحسن والحسين هذه تأويلات فاسدة تأويلات يؤولون وتأولون لكن ما يستطيعون تحريف الألفاظ فمحفوظ القرآن محفوظ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فالله تكفل بحفظه فلا يستطيع أحدا أن يغير ألفاظه أبدا إلى يوم القيامة حتى يرفع ولا يمكن أن يتوطأ الناس على خطأ أما التوراة فالله تعالى ما تكفل بحفظها وإنما وكل حفظها إلى الأحبار والعلماء من بني إسرائيل فضاعت فلم يحفظوها حرفت وغيرت وبدلت ولهذا قالت بما استحفظوا من كتاب الله يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هدوا والربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله استحفظوا استحفظهم الله فلم يحفظوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء قال الله فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا في نهي عن خشية الناس وأمر بخشية الله عز وجل فلا تخشوا الناس وهذا خطاب لبني إسرائيل وهو مخاطب بهذه الأمة أنه لا يجوز أن أخشى الناس بالحق وأن تكون الخشية لله عز وجل فالخشية والخوف خاص بالله عبادة خاصة بالله والخشية خوف مع علم فهي أدق يعني أخص من الخوف ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا تشتري يعني لا تعتاضوا عن الآيات ثمنا قليلا والدنيا كلها ثمنا قليلا المعنى لا تعتاضوا عن آيات الله وعن الحكم بشرع الله لا تعتاضوا عن الحق بالدنيا بشيء من الدنيا فإن الدنيا كلها ثمن قليل فلو اعتاضوا عن كتاب الله بالدنيا كلها ثمن قليل كل الدنيا ثمن قليل لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كفر من أشرة وثماء والله تعالى ينهى لا تشتروا يعني لا تعتاضوا كما يعتاض المشتري حينما يشتري السلعة يعتاض بالثمن فأنتم لا تعتاضوا عن كتاب الله بالدنيا ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ثم قال سبحانه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وفي الآية التي بعدها ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وفي الآية التي بعدها ومن يحكم ما أنزل الله فهم الفاسقون وسيأتي الكلام عن الكفر هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر والظلم هل هو ظلم أكبر يخرج من الملة أو ظلم أصغر والفسق هل هو فسق أكبر يخرج من الملة أو فسق أصغر نعم نعم يعني العالم يجب عليه مثل ما يجب على العام في الصلاة والصيام، ويجب عليه زيادة تعليم العلم ونشر العلم تعليم الجاهل، وليس كالعام. العامي يؤدي الصلاة والذكر والصوم فقط، والعالم يؤدي هذه العبادات ويزيد عليه تعليم الناس. الله حملهم ما لم يحمل غيرهم، تعليم الناس، تعليم الجاهل، تنبيه الغافل، وبيان الحق، رد الباطل. نعم. السلام عليكم.